ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. وقلنا إن هذه الآية تعرضت لكلمة البعث لموسى ولهارون، وقلنا إن البعث لموسى وهارون أخذ مراحل. الأصل فيها أن الله قال لموسى: وأنا اخترتك اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم سأل موسى ربه أن يشد عضده بأخيه، قال له أوتيت سؤلك يا موسى. بعد ذلك قال الحق اذهب أنت وأخوك، وبعد ذلك قال اذهبا إلى فرعون. يبقى قادر هذه المراحل. هنا في الأول كانت الأصالة لموسى، وبعد ذلك بسؤال موسى ضم الله إلى موسى هارون فأصبح رسول أيضا. لكن الأصالة لمين؟ الأصالة لمين؟ بدليل أن إلقاء الآيات كلها كانت بيد موسى. هنا حينما يكون موسى هو الرسول وينضم إليه هارون بقى رسول ولا مش رسول؟ إنا، ولذلك هنا حول إنا رسول ربك، يعني موسى رسول وإيه وهارون إنا رسول ربك. رسول يعني إيه؟ اثنين. لكن في آية تانية في سورة الشعراء إنا رسول ربك، يبقى في آية إنا رسولا يعني رسولين، في الآية الثانية بيقول إيه؟ إنا رسول مفرد. أما قال لك لأن مش كل واحد جاي برسالة، ده الاثنين جايين برسالة واحدة، فكأن الرسول مش واحد، ده هم اثنين، إنما الرسالة ما تعددتش. وإن تعدد المرسل، تعدد المرسل اللي هو موسى وهارون، إنما برسالة واحدة. فلما يجي وفد كده يروح لأي حتى يقول لهم إحنا رسول الملك الفلاني، إحنا رسول الملك، أو تقول إحنا إحنا رسل الملك. لكن كل الأمر البارز في إلقاء الآيات كان لمين؟ كان لموسى. فعلشان نفهم إن هارون أصبحت له أصالة رسالية يقول رسولا. ليه؟ أما قال لك لأن فرعون ده رسل، يمكن يجي يتكلم كلمة هارون ولا حاجة، ما هو بيشد عضده ما أقيه ولا حاجة، يمكن يجي يقول له أنت ما دخلك أنت اسم، فيبقى واخد إنه هو جاي إنه هو جاي رسول. فإن رددته تكون كما رددت موسى، موسى نفسه. علشان بقى نسك الباب على من يريد أن يتورك على القرآن، يعني يقول لك مرة يقول لك رسولا، ومرة يقول لك رسول، ومرة يقول مش عارف إيه. إلى فرعون وملئه. الملأ هم أشراف القوم ووجوهه وأعيانه والمقربين لصاحب السيادة العليا، دول اسمهم الاسم ده جاي لوصف قال لك لأنهم هم الذين يملؤون العيون. ده يقول لك ده فلان وده فلان، ده يملأ عيني. معناه يملى عيني يعني مش عيني يعني إيه؟ إذا أنت تقحمه كده، إنما يقول لك ده فلان ملء العين. وأنا ملء العين يعني إيه؟ يعني أن العين إذا اتجهت إلى النظر إليه لا تجد فراغا لتنظر إلى سواه. هو ده ملء العين. ولذلك يقول لك ولكن ملء عين حبيبها، ساعة الحبيبة هو ده اللي ملء الإيه؟ يقول لك فلان قيد الأبصار. معنى قيد الابصار يعني لما يكون موجود كل الابصار تروح تتجه اليه، لا يجد البصر فراغا ليشغل نفسه بغيره. يبقى ملأ يعني ايه؟ الملأ هم الاشراف الذين يملؤون العين مهابة واجلالا، وبحيث اذا جر

يأتي القرآن ليؤكد أنهم قالوا إن هذا لسحر مبين. وبعدين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ فهم إن أسحر هذا من كلام مين؟ من كلامهم. وما دام يبقى من كلامهم بيستفهموا هو ده سحر ولا مش سحر، مع أنهم حكموا أولا أنه إيه؟ إن هو سحر. يقول له لا يا حبيبي، دي مقوله مش مقوله، هذا مقول موسى. كأن موسى لما هم قالوا إن هذا لسحر مبين، أم موسى قال لهم بقى تقولوا هذه القولة للحق لما جاءكم، أنا حرض ذمتكم، أهذا سحر؟ هذا سحر بذمتكم؟ يبقى هذا سحر من مقول مين؟ من مقول إيه؟ من مقول موسى. والاستفهام هنا إنكاري. طب وما دام استفهام إنكاري يبقى إيه جاي بطول أسلوب الاستفهام ليه؟ أما قال لك لأنك إذا أردت أن تؤكد شيئا يصح أن تأتي بجملة خبرية منك، يقول إيه ليس هذا بسحر، خلاص. يبقى إيه هم قالوا إن هذا لسحر، ومنين يقول إيه ليس هذا بسحر؟ مش كلام من جهته، إنما بيبقى كلام من مين؟ كلام من موسى. عرض أن يكون خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن إن أردت بقى تقويه تقول له يا شيخ أنا راضي ذمتك، أنا هسألك أنت السؤال ده، دي سحر، كأنك واثق أنه سيتلجلج في الجواب ويقول ده مش سحر. لو لم تكن واثقا أنه يتلجلج في الجواب ويقول القضية الحقيقية التي تريدها لما قلت هذا، لما فوقته، زي ما تروح تشتري مثلا قماش ويقول لك ده بقى صوف 100%، تقوم تمسك انت فتلة ولا بتاع وتجيب عود كبريت كده وتعمل معلم وتقول بقى ده صوف يا راجل. معنى بسألك يقول بقى ده صوف يا راجل، يعني معناها انك واثق انه ان اراد الجواب فلن يجد جوابا يقول قول لا معلش ما الصوف لا مؤاخذة. يبقى اذا طرحت الامر على الاستفهام الانكاري يبقى ابلغ من ان تقول ايه على انه خبر. الخبر يكون كلام من عندك، انما على ان اسلوب الاستفهام الكلام من عند مين؟ من عند الخصم. ان هذا لسحر مبين. قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم، كلمه الحق لما جاءكم مش جئناكم به، اذا ده معناها انك انت تنظر الى ما جاء اللي هو الحق بس، ما تنظرش الى اللي جه به مين، انظر شوف هو الحق ولا مش الحق، ما تدخلش اللي جابه ولا في ال... مش هم قالوا اللهم ان كان هذا الحق من عندك فايه انتر علينا حجاره، بالله ده منطق عقلاء بقى يقولوا ان كان ده الحق من عندك يا رب موتنا بقى، طب ان كان ده الحق من عندك يهدينا له، مش ده الكلام المعقول ولا ايه؟ كلام مجانين ده ولا مش مجانين؟ كلام مجانين. قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا؟ كلام مستأنف ولا يفلح الساحرون، اسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ طب ده كان سحر ما يفلحش، انما احنا فلحنا والعصر بتاعتنا لقفت ايه؟ اسيكم ايه الشبهه بقى في ان ده سحر ومش سحر ولا مش سحر؟ أم قال لك احنا قلنا زمان ان الآية التي يأتي بها الله على يد رسول من الرسل ليثبت صدقه في البلاغ عن الله لابد ان تكون من جنس ما اشتغل به القوم. اذا كان القوم ما بيشتغلوش بحاجة، نقول نجيب معجزة من حاجة ما يعرفوهاش؟ لا، نجيب معجزة من حاجة يعرفوها، لان لو جاب المعجزة من شيء لا يعرفونه ولا يألفون العمل فيه يقول لك والله لو ارتضنا على هذه العملية كنا جبنا وعملنا. تيجي تتحدى واحد مش مهندس تقول له تستطيع ان تبني مثل هذه العمارة؟ يقول لك انا لو تعلمت الهندسة كنت اجيب، انما تتحدى مهندس لا، تقول له انت مهندس هو واخد الدكتوراه في الهندسة تقدر مثلا تعمل العمارة دي؟ تبقى لازم تتحدى في امر له به ايه؟ له به المال وله عليه دربة، حتى ان انتصارك عليه كله له شرف الانتصار، انما تنتصر على واحد ملوش ايمان بحاجه ما تنفع دي ما تنفعش. كلمة ولا يفلح الساحرون، احنا قلنا ان الفلاح هو الوصول الى الثمرة تأتي بعد مجهود، ومنه الفلاح اللي بيفلح الأرض يحط ويبدر ويروي وبعدين ياخذ الايه. ومنه فلح الحديد اي شقه، لان الحديد ككتل او كقطع كده ما ينفعش الا اذا شكل التشكيل المناسب، المناسب للايه؟ للاستعمال. وليه لا يفلح الساحرون؟ ام قال لك لان السحر لون من التخيل، مش حقيقة، مش ايه حقيقة. الله سبحانه وتعالى حينما اراد ان يلفتنا الى هذه قال لك ايه؟ سحروا اعين الناس، سحروا وان يخيلوا اليهم من سحرهم انها تسعى. يبقى السحر اللي هو اسمه سحر تخيل فقط، ما بيجيش ناحية الحقيقة وإلا. فما الذي جعل سحرة في الأول؟ أولا ارتقاءات في السحر، قال لهم هاتوا كل ساحر، قال لهم ده احنا هنجيبك من الساحر، هنجيبك السحار. السحار يعني مش شغلته الايه؟ هو عايز سحر، حتى اللي عنده إلمام ببعض السحر هاتوها. إذا بده يعمل ايه؟ تعبئة عامة للسحر. فقالوا له احنا هنجيب لك السحار، يقول لك ما هو لما يجيب الساحر يبقى يجيب السحار من باب اولى ولا لا؟ يبقى يجيب السحار من باب اولى. طيب مشهورين هم بالسحر، السحر قلنا ان هو تخيل. ليه؟ ام قال لك بدليل ان السحر الذين جمعوا لما جموا معهم حبالهم وعصيهم، وبعدين القوا الحبال والعصي وموسى رمى الايه؟ العصا. قامت العصا حصلت منها تلقف مين؟ ما صنع. خروا مين؟ سجدا. الله ليه خروا سجدا؟ طب ليه ما نقولش ان هو برضه من نوع السحر بس موسى معلم عنكم؟ يعني انت لسه مثلا انت في واحد احسن منكم احدق في السحر. قال لك لا ما. ازاي؟ قال لك لان احنا بنسحر ونرى الأشياء على حقيقتها. أكن الساحر يخيل للناظر أن دي كذا، إنما هو نفسه شايفها على حقيقتها. فلما رمى حبالهم شايفينها حبال هم، الغير يشوف أنها إيه. لما رمى موسى العصا السحرة ما شافوهاش عصا، شافوها إيه؟ شافوها حية. قال لك إيه ده مش شغلتنا دي، دي حاجة تانية خالص. الله. ولذلك لما قال في السحرة سجدا قالوا آمنا مين؟ آمنا. طب ده موسى هو اللي قدامكم، ما كنتوا آمنوا بسحر موسى؟ قال آمنا بموسى وهارون ولا بغيره؟ ده رب موسى يعني، دي مش شغلة موسى. لا مش ممكن موسى يعمل الحكاية دي أبدا. ليه؟ لأن دي قلب الحقيقة، قلب الإيه؟ وهذا هو السبب في أن الله حينما أراد أن يلقي التجربة على موسى في أول البحث وقال له ما تلك بيمينك إيه؟ قال له عصاي. قال له ألقها يا موسى. هو موسى قال له على الحكاية بتاعت العصا إن هو يعني بيعملها علشان إيه؟ أتوكأ عليها وأبش بها على غنم، أنزل ورق الشجر يأكلون غنم، يعني يضرب الشجرة كده فتنزل وراها غنم إيه؟ أبش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. أجمل إجمال. إنما هو كان فصل ولا ما فصلش؟ طب ما هو فصل، بيقول له ما تلك بيمينك يا موسى. طب لما يقول له ما تلك بيمينك يا موسى كان الجواب يبقى ايه؟ العصا. بس حتى مش قال له عصاك ولا عصا انت صحيتها ولا ايه اللي في ايدك، كان يقول ايه؟ مش عصايا، لا يقول عصا بس. مش ده الجواب؟ الله. لكن موسى اللي جات له فرصه انه يخاطب ربنا ويكلمه عايز يضيق فرصة الخطاب ولا يوسع شوية على نفسه؟ ده بيطيل أمد الأنس بالله. مش قال عصا وسكت ولا عصايا ولا هي؟ طب وهي دي لازمتها يا سيدنا يا موسى بقى؟ ده دي بقى أنت عايز تطول ال يكلمه ربنا بقى. هي عصايا. طب كفاية بقى عصايا اللي هي زايدة ملهاش لازمة، وهي جت زيادة برضه، تقوم تقول أتوكأ عليها. وقال لك أنت بتعمل بقى إيه؟ أتوكأ عليها وأهش بها على غنم. وبعدين هو من نفسه لقاها إيه؟ زودها شوية. قال له ولي فيها مآرب أخرى بقى، مش عايز يعني الأدب بقى